يوم السبت عقيدة بقراءة كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وهو من كتب أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ومعه كتاب يتضمن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله وحليته وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته وأزواجه وذريته وسلاحه وكل ما يتعلق بأموره وشؤونه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما عبرت عنه بدروس السيرة النبوية وعادتي فيها قسمها على قسمين: القراءة المنهجية للتعليق والتخريج من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. والقسم الثاني من السيرة هو سرد وقائع السير والمغازي، وألتزم بالثابت من الصحيح والحسن والحسن لغيره على حسب ورودها تاريخيا. ثم يوم الأحد قراءة في الشمائل المحمدية، تفصيلية في الشمائل المحمدية من أشهر كتاب لدى العلماء ولأهل الحديث على وجه الخصوص، وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي وبأسانيدها، وأيضا يعقبه درس في السيرة على النحو الذي ذكرت آنفا. يوم الاثنين درس في فقه يعرض فيه مؤلفه وناظمه للفقهيات، لكن ليست على مذهب واحد، على مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، مرجحا الدليل ومدققا في هذه المسألة. فقهيات بلا أدلة، آراء. ومن تدقيقه قوله في مطلع هذه المنظومة: وبعد فالأدلة الشرعية من جملة الفرائض الدينية، ما في دين إلا بدليل، قل هاتوا برهانكم نبئوني بعلم. فقراءة من منظومة حافظ الحكم رحمه الله السبل السوية. ولعلنا نتجاوز المقدمة والطهارة والصلاة إلى الحج، وذلك لمناسبة قدوم ووفود حجاج بيت الله العتيق. فمن استطاع أن يحفظ معنا نظم كتاب الحج دعوت له بالأجر وتساقط الوزر، ولا مانع أن يعطى مكافأة. كتاب الحج من كتاب السبل السوية لفقه السنن المروية، من كتاب السبل السوية، وهو نظم على فقهيات على المذاهب الأربعة، ويركز على الدليل. ثم بعد ذلك معه الشمائل، واليوم الرابع وهو يوم الثلاثاء إن شاء الله يكون في المصطلح بقراءة كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر مع شمائل الترمذي أيضا. والآن إلى درس يوم السبت وعلى ما تعودنا وهو قراءة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري ونبذ مختصرة وقد مرت مطولة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، والحر تكفيه الإشارة. آثرت هذا الكتاب لقراءة العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لابد يجب فرض على المسلم أن يتعلم عقيدته. العقيدة ليست على طريقة الفلاسفة ولا على طريقة المتكلمين ولا على طريقة أهل الأهواء والبدع، ولكن على طريقة الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله فيهما العصمة، فيهما العصمة، فيهما العصمة. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يتعين تعلم عقيدة القرآن والسنة على منهج لا عوج فيه ولا خطأ ولا خطل، وهو المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ما ترك ولا وكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر تعلم العقيدة لا لإفريقيا ولا لآسيا ولا للعرب ولا للعجم، ولكن وكل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لسلامة الفهم وصحة العقيدة لذلك المجتمع الفاضل حداة قافلة النبوة، الذين لو وقع من أحدهم خطأ لنزل الوحي ورسول الله بين ظهرانيهم يسدد ويصوب ويرشد. فلا تقل لي أنا هندي أفهم القرآن على مذهب أهل الهند، ولا أنا آسيوي أفهم القرآن والسنة على مذهب آسيا، ولا أنا خليجي. خير الناس فهما وعملا وعبادة ومعاملة وجهادا وأدبا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وهو من كتب أهل السنة والجماعة. ما في حدثني قلبي عن ربي ولا أرى ولا يقول لي عقلي ولا رأيت في المنام أن الله يبيح لي ما حرم عليكم. هذا من الشطحات والانحرافات والضلالات والظلمات، وإنما فيه قال الله، قال رسوله، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي. هذا إن أردت منهجا سديدا تصل به إلى الله. أما تغمض عينيك وتقول حدثني قلبي عن ربي، وهذا ما يقوله شيخ الطريقة يحل لي ما حرم الله أو يحرم علي ما أحل الله، هذا ضلال مبين وانحراف عن المنهج القوي، منهج الأنبياء والمرسلين. الآجر نسبة إلى درب الآجر محلة ببغداد. يقول ياقوت الحموي: وقد خربت من قديم قرية ببغداد أو محلة ببغداد، خربت من زمن قديم، خربت من زمن قديم. عاصر الآجري رحمنا الله وإياه، عاصر أواخر فترة العباسيين، الفترة التي كثرت فيها الفتن واشتدت فيها المحن وفشت فيها الخطوب والكروب والحروب والمؤامرات والمكر والدسائس، وكثر فيها القتل، وأخطر من القتل فتنة وأذية المبتدعة. كثر المبتدعة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك، كل يدعي أنه ينتسب إلى الإسلام وقد أتوا بأوابد وشطحات وطامات وانحرافات في العقيدة. هل الله عز وجل أمرك بأن تأتي لقبر الرسول وتقول يا رسول الله أغثني؟ والله لو حججت 100 حجة وقلت يا رسول الله أغثني حبط العمل كله، لأن الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وحده لا شريك له وكن من الشاكرين. إذن كيف نسمع رجل يأتي من فج عميق ومن واد سحيق ينفق 10 آلاف من الدراهم والدولارات والجنيهات والفلوس، ثم يأتي فيستغيث برسول الله؟ ضلال مبين وشرك عظيم. الشرك الأكبر كدعاء غير الله لا يغفر، الشرك الأكبر كدعاء الله لا يغفر. واقرأ إن شئت قول ربك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا الكتاب مرت بنا تفصيلات عظيمة تبين مضمونه، فمما ذكره في عقيدته وكان صاحب عقيدة سوية نقية تقية عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال مما قاله: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد. وعلى رأس الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. والله هؤلاء الأئمة الأربعة ما أثر عنهم انحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الآراء التي تلتقط فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم. من هو المعصوم؟ واحد يجيب من أبناء المسلمين، من هو المعصوم؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، فأنا سمعت أذناك ووقعت عيناك من أقوام لهم لحى أو بدون لحى يقولون لعلمائنا عصمة، فقل والله سمعت في مدينة الحبيب أنهم على ضلال مبين، امشوا من هنا والله أنتم ضالون. ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. نريد أبناء أن نبني صومعة، إيش تعتقدون؟ تعتقدون عقيدة القرآن والسنة؟ قالوا لا نعتقد أن لعلمائنا عصمة. قال والله هذا مسجد ضرار تضارون به المسلمين المؤمنين الموحدين، وهذا غيض من فيض وقطرة من ذلك السيل الجارف، نسأل الله السلامة والعافية. ومن عقيدته السوية السليمة قوله يأمر ويحث بالتمسك بالإسلام على المنهج الذي انبعث به رسول الله قوله فاسلكوا طريق من سلف. اسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد وتكونوا على المحجة الواضحة. ثم يحذر من البدع، يحذر من البدع، يحذر من البدع، فيقول رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع، اتبع ولم يبتدع، اتبع ولم يبتدع، ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه. رد على المبتدعة، ما هو يعني رد عليهم بردود جملية، ولكن رد عليهم بردود تفصيلية. ابتدأ بالخوارج، رد عليهم، والمرجئة، ثم القدرية، ثم الحلولية، ثم الصوفية، ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الماتوريدية، ثم الأشاعرة، ثم النواصب، ثم الروافض الذين كثروا في عصره. ولذلك مدارسة مثل هذا الكتاب عصمة، قد يصيب الإنسان الذي ما سمع بمثل هذا قلق. لا تقلق، لا تقلق، فإنك ستقبر وحدك، ولن يسألك تسأل، لن تسأل في قبرك عن شيخ الطريقة ولا فلان، لكن تسأل من ربك، ما دينك، من هذا الرجل صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث فيكم، عقيدته، عبادته، صلاته، كيف تصلي، ها؟ كيف تصلي، هل تصلي كما صلى رسول الله، أم تصلي وأنت تلتفت يمنة ويسرة كما يصنع بعض الناس، يصلي ووجهه يتوجه يمينا ويسارا. سبحان الله، نبيك حبيبك صلى الله أسوتك كان يصلي ويضع عينيه في موضع سجوده. الخشوع واجب من واجبات الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، واجب من واجبات الصلاة. طيب، ننتقل الآن إلى بابنا، وهو الباب السابع. هذا الباب أيها الأحبة هو باب ذكر قتل علي كرم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. قبل هذا تقدم، ذكر المؤلف في الخوارج، الخوارج في القديم هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وانحازوا بمكان بالكوفة يسمى حروراء، ولذلك يلقبون ويوصفون الخوارج الأول بأنهم حرورية. خرجوا على الإمام الحق في ذلك الزمان وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والخوارج في كل عصر ومصر هم الخارجون عن طاعة ولي أمر المسلمين الذي يحكم في المسلمين بكتاب الله وسنة سيد المرسلين. ما هو يحكم بقوانين فرنسية ولا قوانين وضعية ولا كتاب أخضر ولا كتاب أحمر ولا كتاب أزرق، ولكن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله. وعندما رضي بعض الناس أن يحكم فيهم بكتاب أخضر، ها، استخف قومه فأطاعوه فأذلهم. وكان المفترض في ذلك الزمان أن يقوم العقلاء والراشدون فيأخذوا بيده أولا سرا فيقولون له ما عندنا كتاب أخضر، عندنا كتاب الله وسنة رسول الله. اتق الله يا حاكمنا، اتق الله يا رئيسنا، واحكم فينا بالمنهج الرباني كتاب الله وسنة رسول الله. لكنهم صفقوا وصفروا فاستخفهم وأركعهم لغير الله. والآن نذوق المرارة، فاللهم ول علينا خيارنا وانزع عنا شرارنا، ول علينا من يخافك ويرحمنا ويحكم فينا ويسيرنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر في الخوارج أربعة أبواب: الباب الخامس والسادس وقد مر بنا، الباب السابع هو الباب الذي نحن فيه وسيأتي باب ثامن. الباب الخامس هو ذم الخوارج وبيان سوء مذهبهم. الخوارج، من هم الخوارج؟ ترى لا أحد يجلس كده سامع ومتفرج، يمكن أسأله، يمكن أسأله فأحرجه، لذلك يجلس متيقظا الكلمة تحفظها لك بها أجر، يرفع الله لك بها قدر، يفقهك، يفقه قلبك، ينير دربك، يسلك بك سبيلا إلى الجنة. فلا يجلسن أحد مشاهدا متفرجا مشجعا، وإنما يجلس مستوفزا مستيقظا حافظا مدركا للكلام، وإذا لم يدرك يسأل، وإنما شفاء العي السؤال، وإنما شفاء العي السؤال. الخامس في ذم الخوارج وبيان سوء مذهبهم. السادس الأحاديث والآثار في ذلك. السابع قتال علي رضي الله عنه، قتال علي رضي الله عنه للخوارج. الثامن ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوهم. هذه أربعة أبواب طافحة عامرة بالأحاديث والآثار، ذكرها أبو بكر الآجري العراقي رحمه الله تعالى، صاحب العقيدة السوية النقية التقية السلفية، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. مو يذبح المسلمين يقول سلفية جهادية، يذبح المسلمين ويفجر ويدمر ويقول عقيدة سلفية، هذا مو عقيدة سلفية، هذه عقيدة الإرهاب وعقيدة التشدد والتنطع. عقيدة سلفية موضع العصا في موضع العصا وموضع السيف في موضع السيف، وضع الشيء في موضعه، وهذا لا يتأتى ولا يتحقق إلا بالاتباع للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لا يسير المسلم على مبدأ إنا وجدنا آباءنا على أمة، لا لا لا لا لا، ولكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآن الباب الذي وقفت بكم عنده باب ذكر قتل علي كرم الله، هكذا قال، باب ذكر قتل علي كرم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. لاحظ هذا الباب، ذكر قتل علي ثم أردف ذكر علي بقوله كرم الله وجهه. هذا دائما يتكرر مثل هذا الدعاء ويخص به، ويخص به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا ليس بجيد، ليس بجيد تخصيص علي بدعاء كرم الله وجه، كرم الله وجه علي وكرم الله وجه آل بيت رسول الله المتبعين لرسول الله، وكرم الله وجوه الصحابة أجمعين، وكرم الله وجوه الحاضرين أجمعين. دعاء ليس بمنكر ولا مستنكر، وعلي بن أبي طالب يستحق هذا وأكثر منه، لكن تخصيص علي دائما دائما دائما بكرم الله وجهه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة على حسب اطلاعي وعلمي. قالوا لا اصبر تريث، قلنا علي كرم الله وجهه لأنه ما نظر إلى عورة امرئ قط. قلنا هات هات دليل ثاني. قال قلنا علي كرم الله وجهه لأنه ما سجد لصنم قط. نقول هذان الحدثان لا يصحان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا يثبتان. ثم ليس علي، لماذا خصصتم عليا وهاتان منقبتان لسائر الصحابة لا سيما منهم الذين ولدوا في الإسلام؟ فما سجدوا لصنم لا سيما الذين ولد منهم في الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني، لماذا نخص عليا وهناك من هو أولى منه بشهادة علي رضي الله عنه؟ كان يقدم أبا بكر وعمر ويقول من آثرني وقدمني على أبي بكر وعمر جلدته جلد المفتري. ليش ما نعمل بمثل هذا؟ ها؟ ليش ما يعملون؟ ما بال أقوام لا يعملون؟ ما بال أقوام لا يعملون بمثل هذا؟ فأبو بكر أولى وعمر أولى بشهادة علي رضي الله عنه بتقديمهما وتفضيلهما والجزم بأنه سيجلد جلدا أو يقيم حد المفتري على من يقدمه على أبي بكر وعمر. هما أولى أن نقول أبو بكر كرم الله وجهه وعمر كرم الله وجهه. الأمر الثالث، عند من يخص عليا بكرم الله وجهه نقول له تعال الإكرام أرفع منزلة أم الرضا؟ قال لا أدري. نقول له إن كنت لا تدري وإن كنت تدري، الرضا أرفع منزلة من الإكرام. قال أريد دليل، أنتم تقولون أهل دليل أهل دليل أهل حديث وأثر. قلنا له دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين وإكرامه للمؤمنين الموحدين. قال هذا بلا ريب. قلنا له رضوان الله على أهل الجنة أرفع منزلة، قال دليل. قلنا له المخرج الحديث المخرج في الصحيحين بعدما يذكر الله أهل الجنة بإدخالهم الجنة قال هل تريدون شيئا أعظم من ذلك؟ قالوا أي أعظم من أن أدخلتنا الجنة يا ربنا؟ قال أحل، قال الله تبارك وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنا كما رضيت عن صحابتك فقلت رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارزقنا الرضا وارض عنا واحشرنا مع أولئك المرضيين غير خزايا ولا مبدلين ولا مغيرين ولا مبتدعين. فالرضا دل هذا الحديث القدسي أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا على أن مرتبة الرضا أرفع من مرتبة الإكرام والإنعام. قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأنت تسمع أقوام يسبون الصحابة ويلعنونهم، إن رجعت إلى بلدك فرأيت صومعة فيها سبابون لعانون. فأقم الدنيا ولا تقعدها، ولا تقل فرعية، لا تقل فرعية، فما هي فرعية؟ هذه أصلية، أصلية، تلك المؤسسة، تلك الجامعة، ذلك المسجد، ذلك الجامع الذي يسب فيه أصحاب رسول الله ويلعن فيه، والله هم أولى بذلك السب والشتم، نسأل الله السلامة والعافية. وليسوا ببعيدين عن الزندقة كما قال أبو زرعة وقد سئل عن رجل يسب أصحاب رسول الله قال زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق زنديق زنديق، يعني خارج عن دائرة الإسلام. وفعلا هذا نقله الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الإسلام ابن تيمية، سئل عن رجل يسب الصحابة ويلعنهم ويحكم عليهم بالردة هل هو مسلم؟ شوف استمع إلى حكم ابن تيمية رحمه الله إيش يقول في منقول الشيخ ابن عثيمين وإقراره. يقول: إذا رأيت رجلا يسب الصحابة ويلعنهم ويحكم عليهم بالردة بعد وفاة الرسول فاعلم أنه كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. ها الله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنت تقول لا هم كذا وهم كذا، وتسب وتلعن وتحكم عليهم بالردة. فإن قال قائل: حديث الموطأ لا يزالون مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم والحديث صحيح، أصبر أصبر أصبر أصبر، تقدم شوي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنه ليذادن رجال من أمتي عن حوضي، يذادن أي يدفعن عن حوض رسول الله ويبعدن عنه، فأقول يا ربي أمتي أمتي، أي نفر من أمتي ما في إشكال، فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، روايتان صحيحتان، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا، سمعت أذناي ووعاه قلبي عن فضيلة المفتي الشيخ عبد العزيز، يقول هذا ينصرف إلى طائفتين أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي. الطائفة الأولى من ارتد كابن خطل، كعبد الله بن خطل، من ارتد عن الإسلام، أسلم نعم وشملته الصحبة لكن ارتد، فهذا بلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ابن خطل ولو رأيتموه متعلقا على أستار الكعبة أو بأستار الكعبة. الطائفة الثانية المنافقون، المنافقون كعبد الله بن أبي بن سلول، كان يتظاهر بالإيمان وإذا خلى مع شياطينه ورفقائه من المنافقين واليهود قال إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز يقصد به نفسه، الأذل يقصد به سيد الحق سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يحمل على هاتين الطائفتين، يحمل على هاتين الطائفتين. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا الفريابي وقد مر بنا وهو ثقة إمام، قال حدثنا صفوان بن صالح ثقة وقع في تدليس التسوية، لكن ما يضرنا تدليس التسوية، إسقاط ضعيف بين ثقتين ثبت سماع أحدهما من الآخر لا يضرنا تدليسه هنا لأنه صرح بالتحديث. قال حدثنا الوليد ابن مسلم ثقة أيضا كثير التدليس، أيضا لا يضرنا لأنه قال حدثنا ابن لهيعة وهو عبد الله ابن لهيعة، صدوق اختلط، صدوق اختلط، وهل اختلط بسبب سرقة كتبه أم اختلط بسبب سقوطه عن حماره؟ قيل بالأمرين، والأمر الأول أشهر. قال حدثني بكير ابن عبد الله ابن الأشج، وثقه أبو حاتم والنسائي، وثقه أبو حاتم والنسائي، عن بسر ابن سعيد، وثقه ابن معين والنسائي أيضا، وثقه ابن معين والنسائي، عن عبيد الله ابن أبي رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها، ثقة من رجال الكتب الستة، أن الحرورية وهم الخوارج، الحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وانحازوا بمكان قرب الكوفة يسمى حرورا، لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب، يعني كانوا مع علي بن أبي طالب قبل أن ينزعوا يدا من طاعة ويفارقوا الجماعة ويخرجوا على علي رضي الله عنه، قالوا لا حكم إلا لله، خرجوا على أمير المؤمنين واستباحوا دماء المسلمين ويستدلون بآية، فما أقبح ذلك التأويل، ما أقبح ذلك التأويل. إيش يستدلون؟ قالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. الله عز وجل نعم يقول إن الحكم إلا لله. فقال علي: أجل، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. قال أجل، مو يقرهم على هذا التأويل الباطل. نعم أجل، لا حكم إلا لله، هذا أمر مأمور به، إن الحكم إلا لله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن هم ما يريدون المعنى الصحيح لهذا الذي يرددونه إن الحكم إلا لله، بدليل قول علي: كلمة حق أريد بها باطل، تنزعون يدا من طاعة، تفارقون الجماعة، تفارقون إمام المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتقولون إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل. وهذا يصلح كمثل لكل من يستدل بنص حق ويلوي عنقه ويريد به معنى باطل، يقال له سبحان الله، والله الآية آية والحديث حديث صحيح، لكن أشهد بالله كما قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف أناسا، هكذا يقول علي، يقرر حقيقة هذه الجماعة المتطرفة المتشددة، جماعة الخوارج، يقول: وصف أناسا إني لأعرف صفتهم. كيف يعرف؟ من أين يعرف صفتهم؟ لأنه أحد رواة، كما سيمر بنا، أحد رواة روايات وردت عن رسول الله في قتل الخوارج، في قتل الخوارج، ومنها روايتان صحيحتان: لئن عشت لأقتلنهم قتل عاد وإرم، وعند ابن ماجه والحديث صحيح: لأقتلنهم قتل ثمود، لأقتلنهم قتل ثمود. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد رواة هذين الحديثين من؟ علي بن أبي طالب. إذن بلا ريب أنه جدير بأن يقول إني لا أعرف صفتهم، يقولون الحق، يتكلمون بالحق، ينطقون بالحق في ظاهر الأمر، لكن لا يجاوز هذا منهم. وأشار إلى حلقه رضي الله عنه، وأشار إلى حلقه، نعم يتكلمون، يقرؤون قرآن، عباد زاهدون، يتكلمون بالقرآن، يتكلمون بالسنة، لكن لا يجاوز النص الحق، لا يجاوز حناجرهم، هم أبغض خلق الله إليه. هذا أيضا ورد فيه النص: أبغض خلق الله إليه تعالى، فيهم من علامتهم أسود، يعني رجل أسود، إحدى يديه طبي بالطاء والباء والياء، إن لم تكن بين يديك نسخة العقيدة أو الشريعة، إحدى يديه طبي شاه، يعني مثل ثدي المرأة، طبي شاه، حلمة ثدي. فلما قتلهم علي رضي الله عنه، يعني شوف علي بن أبي طالب من رواة حديث خروج الخوارج على الإمام الحق، من رواة حديث قتالهم، ومن رواة حديث قتلهم، ومن رواة حديث توهين فكرهم وابتداع منهجهم، لما قاتلهم، وإذن هو قتاله بعلم، مهو يفتح صدر ويلقي بنفسه، ثم بعد ذلك يأتي أقوام فيقولون شهيد، سبحان الله، يفجر، يحزم الإنسان نفسه بالمتفجرات، ها، ويأتي في وسط أهل ذمة، ذميين في وسط بلاد المسلمين، أو مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله مع الصباح الباكر، يركبون الباصات والأوتوبيسات، يحزم نفسه أو يضع قنبلة في عمامته، ها، ويدخل الأوتوبيس ويقول أشهد أن لا إله، ويفجر المسلمين، سبحان الله العالي. إيش الفكر هذا يا أخي؟ هؤلاء الذين من حولك من هم؟ من هم؟ يهود مقاتلون، نصارى حربيون، مسلمون إخوانك المسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله. كيف استجاز هؤلاء أن يفجروا المسلمين لولا أن عقولهم ومنهجهم وعقيدتهم قد تفجرت؟ تفجرت بماذا؟ بفكر مبتدع منحرف، بفكر مبتدع مبتدع منحرف. إذن لما قاتل علي قاتل وهو من رواة الروايات في قتالهم، قاتلهم بحق. ولذلك مما ورد في هذا قول رسول الله لعمار: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. وقد قاتل عمار في صف علي بن أبي طالب، قاتل عمار في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب قاتلهم بعد القتال، بعد القتال قالوا انظروا، فنظروا انظروا إلى هذا الرجل، انظروا إلى هذا الرجل، لأن أني سمعت رسول الله يقول: فيهم رجل كذا صفته، يده طبي شاة أو حلمة شاة، تدردر، مر بنا حديث تدردر يعني تهتز، فيها قطعة لحم مثل ثدي الشاة أو ثدي المرأة، تدردر أي تهتز. قاتل وقتلهم فقالوا انظروا إلى الرجل هذا الذي حدث عنه رسول الله، قال صفته كذا وكذا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا، شوف الإيمان، قال ارجعوا رضي الله عنه، فوالله ما كذبت ولا كذبت، ارجعوا فانظروا وابحثوا عن الرجل، والله ما كذبت ولا كذبت، مرتين أو ثلاثا. ولما بحثوا بدقة وجدوه في خربة، في مكان به خراب، خراب مكان خرب يسمى خربة، فأتوا به علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه، وإذا به صفته كما أخبر رسول الله، كما ورد في أحاديث سبقت وستمر بنا، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته كذا وكذا. قال أحد رواة الحديث وهو عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة: أنا حضرت ذلك من أمرهم، أنا حضرت ذلك من أمرهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث أخبر بخروج الخوارج وبقتال المسلمين للخوارج، وبأن فيهم رجل هذه صفته، ووجد مقتولا صفته كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن داود، الإمام ابن الإمام، أبو بكر بن أبي داود إمام ابن إمام، قال حدثنا أحمد بن صالح والمصري حافظ مصر ثقة إمام من رجال البخاري، قال حدثنا عبد الله بن وهب ثقة حافظ من رجال الكتب الستة، قال أخبرني عمرو ابن الحارث والمصري ثقة فقيه من رجال الستة، عن بكير يعني ابن الأشج مر، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الحرورية لما خرجت وهم مع علي، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يعني اللسان يحول أن يقول محدث لأنه من أئمة أهل السنة ومن أصحاب مؤلفات عقيدة أهل السنة، الآجري وابن بطة في كتاب الإبانة كرر هذا، وإلا لولا جلالة قدر هذين الإمامين واستعمالهما لمثل هذين اللقب، مثل هذا اللقب وهو الذي يحول دون أن يقول الإنسان هذا اللقب محدث. قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي كرم الله وجهه كلمة، إذن الأولى عندما نذكر علي ونذكر أبا بكر ونذكر الصحابة إيش نقول؟ نقول رضي الله عنهم، رضي الله عنهم هو اللقب الذي ارتضاه ربنا لهم ولنا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف ناسا، إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، لا. وهذا فيه فائدة عظيمة في تزكية النفوس وتطهير القلوب، أنك إذا نطقت أنطقك الله بالحق، تلاوة للقرآن، قراءة لحديث رسول الله، نقل للحكم ودرر الكلم عن علماء المسلمين، يجب ألا تلفظ بها كما يتلفظ بها المنافقون والخوارج، يقولونها بأفواههم ولما تستقر إيمانا ويقينا في قلوبهم، لكن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن صدقا من قلبه، صدقا من قلبه، ها صدقا من قلبه. عندما تقول هؤلاء والله وهابية، هؤلاء يبغضون رسول الله، هل تقول هذا الكلام صدق من قلبك؟ هل تعتقد بوجود طابور خامس في أوساط المسلمين يسمون وهابية هذا من دعايات وشائعات الموساد اليهودي الصهيوني ومن الشائعات المغرضة لتفريق المسلمين؟ ما عندنا وهابية، عندنا مسلم هو سماكم المسلمين، لا يدعو غير الله، لا يستغيث بغير الله، لا يتبع سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا مضى الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله أجمعين. قال: فلما قتلهم علي قالوا انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين، ثم وجدوه في خربة فأتوا به عليا حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. لعلك تتعجب، هاتان روايتان متكررتان في متنهما، فلماذا كررهما؟ لعله كررهما لأنه أورد الرواية الأولى من طريق عبد الله بن لهيعة وقد اختلط، ثم أورد الرواية الثانية بسند صحيح وأصلها مخرج في صحيح مسلم، أصلها مخرج في صحيح مسلم، ليثبت الإسناد الأول بالإسناد الثاني وليصحح الإسناد الأول بالمتن الأول بالمتن الثاني. طيب، نأخذ حديثا ثالثا. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية وثقه الخطيب البغدادي. قال: حدثنا ابن ناجية وثقه الخطيب. قال: حدثنا محمد بن سليمان يلقب بلوين، ثقة من رجال أبي داود والنسائي. قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، صدوق أي صادق اللهجة في الحديث لكنه يتشيع، صادق اللهجة في الحديث لكنه يتشيع. ولاحظ هنا من الإيمانيات في الفرار من أهل البدع، انظر إلى هذا. قيل لعبد الرزاق الصنعاني وكان فيه تشيع رحمه الله، قيل له: من أين تأثرت بالتشيع؟ من أين جاءك التشيع؟ قال: من جعفر بن سليمان الضبعي، أعجبت به، جلست إليه، سمعت منه، فهو الذي نقل إلي التشيع. جليسك، شيخك، صاحبك، جارك، زوجتك، هؤلاء من؟ إيش عقائدهم؟ خرافيون، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يحكمون غير شرع الله، يستهزئون بسنة رسول الله، أم هم سنيون معتصمون أسوياء أولياء؟ إن صلوا قلت أصلي كما صلوا لأنهم يصلون كما صلى رسول الله، إن اعتقدوا قال أعتقد ما يعتقدون لأنهم والله أشهد لهم أنهم لا يعتقدون إلا ما يعتقد رسول الله، أما إذا كانوا سوى ذلك فأغسل يديك. إذا كانوا يستغيثون بغير الله وفي وسط عرفة يتمسحون بالجبل جبل الرحمة كما يتمسح بالحجر الأسود الركن اليماني، ويأخذون حجرا ويسجدون عليه ويعتقدون فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فإنهم قرناء سوء، قرناء سوء. إذا كانوا يرجعون إلى بلدانهم فيقولون: نريد أن نبني قبة على قبر الولي فنطوف بها كما يطاف ببيت الله العتيق، اعلم أنهم قرناء سوء وعلماء سوء إن كانوا علماء، لأن من صفات العلماء الربانيين لا يدعون إلا الله، لا يستغيثون إلا بالله، يدلون خلق الله على حكم الله على أرض الله وتحت سماء الله، ها، ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل علماؤك هذه صفاتهم؟ أم إذا دخلت عليهم فلم تركع يقولون: أنت ما عندك أدب، تدخل على الشيخ ولا تركع له. سبحان الله، هذا عالم سوء، رئيس سوء، حاكم سوء. أولئك أقوام يستعبدون عباد الله لغير الله، إذا دخلت ولم تنحني قال هذا ما عنده أدب، ما ينحني، أنا عالم علامة وبحر فهامة. يا أخي العالم الرباني ما يسمح لأحد أن ينحني له، ما يسمح لأحد أن يسجد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال حدثنا عوف وهشام، عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، عوف ابن أبي جميلة الذي يلقب بالأعرابي ثقة من رجال الستة، هشام هشام ابن حسان، ما هو هشام ابن عروة هنا، هشام ابن حسان وهو ثقة من رجال الستة، عن ابن سيرين ومحمد ابن سيرين التابعي الجليل، عن عبيدة السلماني ثقة ثبت قال شهدت مع علي بن أبي طالب النهر، فلما قتل الخوارج قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن فيهم رجلا مخدج أي ناقص، مخدج أي ناقص. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج ناقصة. مخدج اليد مودن اليد يعني ناقص اليد صغيرها منجمعها صغيرها. قال فنظروا فلم يقدروا عليه، قال ذلك ثلاثا، ثم قال انظروا وقلبوا القتلى أو قلبوا القتلى، فاستخرجوا رجلا آدم، آدم أي شديد السمرة، مثدا، مثدا أي صغير اليد ناقصها، يده اليمنى كأنها ثدي المرأة. فلما رآه، الآن نبدأ بسنن، انتبه لهذه السنن، فلما رآه علي بن أبي طالب استقبل القبلة. فاستقبال القبلة في الدعاء ذكره النووي من آداب الدعاء، ولا عتب ولا تثريب، فالأولى في الدعاء الاستقبال إن كان الإنسان متمكنا، ولكن ليس من شرط قبول، إنما هو أدب مستحب. استقبال القبلة أدب مستحب، ليس من السنة إذا أتيت قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت وصليت عليه عند قبره، ليس من السنة أن تستقبل القبر الشريف برفع اليدين، إنما تكون رفع اليدين قبل القبلة. استقبل القبلة كما استقبلها علي، استقبل القبلة ورفع يديه. أحاديث الدعاء، أحاديث الدعاء متواترة تواترا معنويا. قال الحافظ ابن حجر ورد فيها أكثر من 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، يرفع يديه. فالمواطن التي لم تؤثر عن رسول الله في رفع اليدين لك أن ترفع، ورفع اليدين من آداب الدعاء، لكن المواطن التي لم ينص فيها أن رسول الله رفع يديه فيها لا تلتزمن برفع الدعاء وكأن ثمة سنة خاصة مأثورة. مثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحديث صحيح ما بين الأذان والإقامة يستجاب الدعاء ما بين الأذان والإقامة فادعوا الله، فأحيانا لا حرج أن نطبق هذا الدعاء، إذا فرغ المؤذن نرفع أيدينا، أحيانا ما نرفع. لماذا نفعل ونترك؟ لأنه لم يرد نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، لكن قال على سبيل الإجمال يدخل ضمن التواتر المعنوي الدعاء مستجاب فادعوا الله. استقبل القبلة ورفع يديه، دعاء أدب ثالث، فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه. ولا حرج أن تحمد الله قبل الشروع في الدعاء، أن تحمد الله، وإن كان حمدك لله بالأسماء الحسنى والصفات العلى، كمثل ذلك الدعاء الذي كان يقوله رسول الله في السحر وهو يناجي الله عز في علاه عند قيام الليل، يستفتح قيام الليل بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أو يستفتح بالثناء على الله، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا أحيانا فلا حرج. وشكر الله الذي ولاه قتلهم والذي أكرمه بقتالهم، ثم أقبل علينا بوجهه. انتبه، كلمة عجيبة من علي بن أبي طالب، قال لولا أن تبطروا من البطر، ومنه قول سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل ما الكبر، فقال بطر الحق، بطر الحق. ما الكبر يا رسول الله؟ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمص الناس، يعني الترف على الحق. أنا ما أقبل. نعم كنت في الصف العاشر في مسجد رسول الله، لكن شيوخ الطريقة في البلد قالوا انتبه، أنت جئت يا حاج ليه؟ جئت هذه البلاد ليه؟ جئت لتحج وتعتمر، أغلق أذنيك، لا تسمع للوهابية، ها أحشر منديل في أذنيك. سبحان الله العلي العظيم، والله إنه لضلال مبين. أخرج السدادتين عن أذنيك واسمع قول الحق، والله لو صححت اعتقادك هو أعظم من الحج والعمرة. ألا ما أعظم الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله، ألا ما أعظم الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. لا تسد أذنيك، اسمع، لا تسد أذنيك، اسمع الحق، لعل الله أن ينير قلبك. قال لولا أن تبطروا، يعني لولا أن يقع في نفوسكم شيء لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم. والمخاطبون من؟ من المخاطبون؟ المقاتلون مع علي ضد أولئك الخوارج بنص حديث رسول الله. قال رضي الله عنه لولا أن يصيبكم شيء من العجب، ها، وشيء من البطر، لا حدثتكم بتفصيلات أمر رسول الله بقتال الخوارج بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم. قال عبيدة فقلت يا أمير المؤمنين أشيء بلغك؟ لاحظ، بلغك بلاغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شيء سمعته؟ هذا فيه دليل لأهل الحديث في أن السماع أرفع من البلاغ، السماع أرفع من البلاغ. قال بل سمعته منه ورب الكعبة، وأنا أشرت إلى ذلك، والآن أشير إشارة دقيقة، لفظتان مرويتان عن علي، إحداهما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أينما لقيتموهم، يعني الخوارج، فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. الآخر عن علي أيضا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. هذا كتاب نور، اللهم نور قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا بنور القرآن والسنة وبأخلاق وشمائل نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم.